حتى القصة التي ذكرت كان يسألني سائل ويقول النساء يجوز لهن زيارة القبر وزيارة القبور، قلت له النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، فهذا يرد عليه ويقول يعني كل هؤلاء ضلال؟ يا أخي ما قلت كل هؤلاء ضلال، قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله لعن الله زوارات القبور، وإذا به يغضب وينهض من المجلس وينصرف. وعليكم السلام. ولا وله حصاص، الله المستعان. كيف سؤالك؟ هذه الباء قسم على الله أو باء التبرك؟ جاوبني. تبرك. عندك دليل؟ خلاص، إذن خلاص جاوبت، ما يجوز، ما عندك دليل تعبد الله بغير دليل بغير السنة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لكن شوف، لا حول ولا قوة إلا بالله، يتردد بين البدعة والشرك. إذا كانت الباء للقسم فقد أقسمت على الله بمخلوق وهذا شرك، وإذا كانت الباء للتبرك فنحتاج إلى دليل، ما عندك دليل إذن هذا بدعة. تبرك بما لم يشرع الله التبرك به بدعة. لكن لك وجه ثالث، تقول اللهم إني أسألك بإيماني بأن لرسول الله، بإيماني يعني خل فيه وصلة بينك وبين المتوسل به حتى تكون ممن توسل بعمله الصالح، بإيماني برسول الله، اللهم إني أسألك بإيماني برسول، اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك كذا وكذا. هذه الوسيلة واصلة زي تيار الكهرباء، لما تصله بالتيار تولع اللمبة. خل شوف، واضح؟ ما ليش عن عز الدين بن عبد السلام وشو الحديث؟ هذا قوله، وشو قوله؟ توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، سأل. اي هذا صحيح، لكن يقول انه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. اي نعم، لا ما هو خاص في حياته، في حياته كل من سأل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ولا دعا له. اي نعم، كل من سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له دعا له. أي نعم، جاءته امرأة سوداء تصرع، قالت إني أصرع يا رسول الله فادعو الله لي، قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت لك، قالت أصبر ولكني أتكشف فادعو الله لي ألا أتكشف، فدعا لها ألا تتكشف، فدعا لها بالستر، وأيضا هي احتسبت الجنة، صبرت واحتسبت الجنة. اللهم صل وسلم على رسول الله. أنا عارف أنه في مسألة التوسل الوسيلة ما تنتهي العلق. أي نعم، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الرشد. ما في حديث يجيد، لا يقول يا محمد يسمع قوله إني أستشفع بك. أي نعم، الذي أرشده النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا محمد إني أستشفع، اللهم شفع في نبيا، هكذا يقول. أي نعم، ما في شك، حي حاضر يسمع قوله. أي نعم، والآن نحن في التشهد نقول السلام عليك، كاف الخطاب، أيها النبي، وجائز هذا لأنك تتصور وجوده في ذهنك. مراتب الوجود كم هي يا شيخ صلاح؟ أربع: موجود في الأذهان، ووجود في البنان، خل رتبة ترتيب قدري، ووجود في البنان بالكتابة، لأن الله، لأن الأول درجة العلم، ثاني درجة الكتابة، ووجود في اللسان في النطق، ووجود في الأعياد. فنحن يعني نستحضر وجود النبي صلى الله عليه وسلم في أذهاننا بصفته الكريمة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ولا من حتى بعض الصحابة يعني نقل عنهم بعد وفاته أنه يقول السلام على النبي، وكل هذا جائز. يعني ما تبون أن نتخلص من هذه من الورق لهم؟ أي نعم أي ما تنتهي هذه. نعرف نعم رئي أي نعم ها؟ فقد ماذا؟ فقد الجني وسألوها. ما عرفت هالقصة دي، هذه فائدة جديدة، جبها لي، هاتها لي إذا كان تنسبها عن كتاب من كتب شيخ الإسلام. أنت ما حضرت شيخ الإسلام، ولا لو حضرت وأنت عدل عندنا، خبرك مصدق. لكن أنت يمكن، طيب المصدر المرجع، أي المرجع الشيخ ابن، شوف الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه من مشايخ المسلمين، لكن أيضا ما أخذ عن شيخ الإسلام ابن تيمية، لا بد أن يذكر المرجع الكتاب. أي نعم. على كل حال هذه ما هي صحيحة، هذه باطلة. أي نعم هذه باطلة. هذه القصة أن امرأة لها رئي من الجن يجون يسألون عن الغائب، سألوا عن عمر أين هو، قالت يسم إبل الصدقة، إذن أصبحت مرجع لهم، هذه ليست صحيحة. أي نعم. حكم الزواج العرفي، ما أدري وش العرفي هذا، وما الفرق بينه وبين زواج المسيار، والله ما أعرف هذول كلها. أي نعم. إلا إذا كان العرفي يتفق هو يلمر بينهم سر، ما أدري مشكلة هذه. ها ما هو الزواج العرفي؟ من هو صاحب السؤال يا أستاذنا؟ ما هو الزواج العرفي؟ وراك تسأل عنه، تحب أنه ما هو الزواج العرفي؟ كيف تحكم على شيء وأنت لم تعرفه لنا؟ لا تخلف الميعاد. أخونا الفاضل يقول الزواج العرفي يتفق هو شاباني، شابة وشاب. لا معليش، أنا أريد أن أعرف جنسه، ذكر وأنثى، أي زوج وزوجة. ها اسمح لي، غير مقر من الدولة، اسمح لي. مسألة الإشهار هذه مسألة إشهار تحصل بالشهود، تحصل بالشهود الإشهار، لكن إذا كان في الزواج يعني فيه إيجاب وقبول وولي، الولي نفسه لابد أن يحضر، هذا شرط فقد، إذن العقد باطل، لابد من الولي، والإيجاب يحصل من الولي، والقبول يحصل من الزوج، ولا بد من الشهود والرضا من الطرفين، الزوج والزوجة، والمهر. إذا حصل هذا تزوج نفسها زانية؟ لا لا أبدا، ما يقول هذا، من تتبع الرخص تزندق. هل المرأة تزوج نفسها؟ لا يزوج نفسها للزانية، أي حتى بعضهم بعض الشداد يقول زوجيني نفسك، قولي زوجتك نفسي، فيقول قبلت، ايش الفرق بين هذا والزنا؟ أي نعم. هذا إذا كان زواج العرفي أنه يتفقون، والولي والأب مسكين مسند ماله أي صفة، ويذهبون إلى المأذون ويعقد لهم وبدون إذن الدولة ولي الأمر، هذا باطل، عقد باطل، فقد شرطا من شروطه وهو الولي. أي نعم. هذا إذا كان هذا الزواج العرفي باطل. طيب الفرق بينه وبين زواج المسيار، المسيار أيضا نحتاج إلى تعريف. المسيار الذي سمعت عنه، أنا ما أدري عنه، إنه هي تتنازل عن حقها في المبيت، وأنه يأتيها متى يعني تيسر له يأتي إليها. أما ولي وإيجاب وقبول وشهود ومهر ويسجل في العقد، ويعني إذا ولد لهم ينسب إليه، هذا إذا كان زواج المسيار بهذا الشكل فهو زواج صحيح. فقط ربما يكون خائف أو شيء، أي نعم، ويقول لها تتنازلين، أنا لا أستطيع أن أقسم لك في المبيت أو كذا أو إلى آخره، وهي قبلت لأنها يعني ربما يكون من مصلحتها بقاؤها هكذا، أو قبولها لهذا النوع أحسن من بقائها يعني بلا زوج. أي نعم. كما قيل أنه يعني يتحدثون عن تعدد الزوجات، فأجابت امرأة وقالت أنا أعيش بربع زوج خير من أن أعيش بلا زوج. أي نعم. وهذا السؤال الثاني يقول ما الأصل في الزواج، أهو التعدد أم الاكتفاء بواحدة؟ ماذا قال ربنا؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وش قال؟ مثنى وثلاث ورباع. ها فإن خفتم، ها إذا الواحدة للخائف. أي نعم. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. أي بين أنك خائف. هذا ما لا. نعم من خاف سلم. هو ما هو خايف من الزوجة، خايف من أن لا يعدل، هذا طيب، خايف من أن لا يعدل. أي نعم. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تذروها، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. يعني كتاب الله شفاء وهدى، علماء وأئمة المسجد النبوي، هل من حل عندكم، من حل عندكم في عدم تكملة الصفوف؟ والله يا أخي نسأل الله أن يهدينا جميعا في أن تكمل الصفوف وأن نسمع قول الإمام استووا اعتدلوا. أي نعم. أكملوا الصف الأول فالصف الأول، نسمع في كل صلاة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويرزقنا القبول. أي نعم. على كل حال هذا كأنه منكر هذا المشهد من الاختلاف، وجزاه الله خير، هذا صحيح، نحن نشاركه في هذا الإنكار والتألم. والحقيقة يعني نخشى من أن هذا الاختلاف دليل على اختلاف القلوب، لأن في بعض الآثار لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. برجاء معرفة جواز زواج المسلمة السنية من المسلم الشيعي، خفي شيعة يعني. على كل حال أي المسلمة السنية لا ينبغي لها أن تقبل يعني مبتدعا، لأن هل يجوز مثلا المسألة مسألة الدين، فهل يجوز من هو أقل منها دينا أن يكون له الولاية عليها؟ وطبعا يقول يقول مسلم، يقول مسلم إيه سعودي، مش يعرف إن شاء الله سعودي، ويزوجونا على طول من المدينة المنورة، وتفاجأ الزوجة بأن زوجها شيعي. هي تطلب حقها، تطالبه إن قدرت، وإن ما قدرت. هذا أخونا يقول إنه من مصر، فهل يجوز لي عمل أكثر من عمرة؟ ما أكثر ما يتكرر هذا السؤال. خلال فترة تواجدي بمكة عن طريق الخروج إلى التنعيم ثم العودة، هذا غير مشروع يا أخي من مصر بارك الله فيك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، وجميع من معه في حجة الوداع آلاف مؤلفة ما فعله أحد، فقط هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لأنها لم تتمكن من أداء عمرتها المفردة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أخاها أبا بكر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم، وما نقل لنا أن عبد الرحمن قال أغتنم الفرصة وأحرم بعمرة اكتفاء بعمرته الأولى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم. وسماحة الشيخ بن باز في منسكه يقول هذا غير مشروع، هذا مخالف للمشروع، ولا فائدة فيما خالف المشروع. ثم إن الإنسان يضيع وقته، ولو قضى وقته في المسجد الحرام صلاة وذكر ودعاء وطواف لكان أفضل له وأكثر أجر. على كل حال الأخ من مصر يسأل يعني هل يجوز، هذا غير مشروع يا أخي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم. اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر، ما كل عمرة بسفرة خاصة، ولم يجمع عمرتين في سفرة واحدة. ويسعنا ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم ووسع صحابته. رضوان الله عليهم، ومن لم يسعه ما وسع النبي لا وسعته الأرض ولا السماء. اللهم صل وسلم على رسول الله. هل يتلبس الجن الإنسان ويتزوج الجن من الإنسية، وكيف الخروج من ذلك؟ طبعا مسألة تلبس الجن بالإنسان هذا يحصل، هذا يجري الشيطان من ابن آدم مجرى الدم، ويتلبس الجن بالإنسان، والخروج من ذلك هو قراءة القرآن وذكر الله عز وجل، قراءة القرآن على من حصل به لبس، حصل معه لبس من الجن، والدعاء دعاء الله عز وجل أن يشفي هذا المريض، وقراءة القرآن، لأن هؤلاء المتلبسين القرآن يقع عليهم كما يقع تقع النار عليهم، فيتألمون من ذلك، ويكون سببا لخروجهم من هذا المسحور. ولكن يحتاج إلى أن يكون القارئ قوي الإيمان، وأيضا يتحرى الأحوال التي تكون مؤثرة ومتأثرة، فهذا مثل السلاح، لا بد أن يكون سلاحا ماضيا، والقرآن شفاء وسلاح ماضي، ولا بد أن يكون الضارب به قوي، والمقصود قوة الإيمان، وأيضا المحل الذي يوجه إليه يكون قابلا، يكون قابلا، والإنسان على كل حال مهما يكن بفطرته قابل للحق. والمخلوق إذا خوطب بالحق فإنه يؤثر به بإذن الله سبحانه وتعالى. أما ما سيتزوج الجن من الإنس يا أخي هذا غير ممكن، الإنس من الجن من الإنسية هذا غير ممكن، ولا تصدق امرأة تقول أنه تزوجني جني أو حملت من جني، أي امرأة يعني لا تقول أنا يعني اغتصبني جني أو كذا أو إلى آخره، فلا تقبل هذه الدعوة، لا تقبل هذه الدعوة. والله المستعان، الحين زيجات الإنس مع بعضهم أكثرها ما نجح، كيف بينجح عد؟ على كل حال الله المستعان، يعني الناس يركبون الصعبة والذلو، لكن لا بد من الأدلة الشرعية. أي نفس السؤال الأول في مسألة العمرة، على كل حال تعتمر أولا عن نفسك، ثم إذا جئت في سفرة أخرى تعتمر عن من شئت. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.